الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. ومن القواعد في هذا الفصل ما ذكره المصنف بقوله ويقبلون، أي أهل السنة والجماعة، الحق ممن جاء به لذات الحق بغض النظر عن قائله، ويردون الباطل ممن جاء به لذات الباطل بغض النظر عن قائله. ما أجمل هذه القاعدة، وأنا أحبها كثيرا، وهي أن الحق مقبول ممن جاء به وإن جاء به أكذب الناس، وأن الباطل مردود ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس. فلا تجعل مبدأ قبول الأقوال أو ردها هو النظر إلى أشخاص من نقلها أو إلى ذواتهم، وإنما تنظر إلى الحق لذات الحق فتقبله بغض النظر عن قائله، وتنظر إلى ذات الباطل لذاته فترده بغض النظر عن قائله. يعني إن جاء عدوك بالحق فتقبله، وإن جاء حبيبك وصاحبك وخليلك بالباطل فترده. متى ما كنا كذلك يا معاشر المسلمين فنحن أهل حق وتجرد لله عز وجل. لكن الآن أغلب الناس مبدأ قبول الأقوال أو ردها إنما يرجع إلى اعتبارات أخرى ليست بشيء عند الله عز وجل، إما لتوافق في النسب والحسب، أو توافق في القبيلة، أو توافق في الطول والقصر، أو توافق في المنهج والمذهب. فلو جاء صاحب الحزب الذي أعاديه بالحق لرددته، ولو جاء صاحبي في حزبي بالباطل لقبلته. هذا متى ما كنا على ذلك، والله لسنا عند الله عز وجل نساوي شيئا. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول البرهان على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قول الله عز وجل عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لقد أمرنا الله أن نتخذ إبراهيم أسوة وقدوة في هذا كله، لكن إلا شيئا واحدا، قال إبراهيم لا تأخذوا من هذا الشيء الواحد، وهو نبي الله وخليله. لما كان ما جاء به على خلاف مراد الله قال لا تقتدوا بإبراهيم في هذا، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه ليس إبراهيم لكم قدوة. فرد الله عز وجل الأمر من إبراهيم، فلم تشفع له خليليته ولا عظم جهاده وصبره على قومه في سبيل إبلاغ الدعوة، ولا أنه أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، لم يشفع له أن نقبل منه هذا. أفهمتم هذا؟ هكذا ينبغي أن نكون. وقال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه الحجة الأولى، والله أمرنا بها. فلما جاء الرد قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب والثانية ما ردها الله، لم يقل ولم يجدوا عليها آباءهم، قبل الله منهم لأنها حجة صحيحة أنهم ما وقعوا في الشرك إلا لأنهم وجدوا آباءهم على هذا، لكن كون الله أمرهم بها هذا لا، هذا باطل رده الله، فقبل الله الحق ورد الباطل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة لما كان الشيطان يأتيه فيأخذ من أزواد الزكاة ويمسكه، فقال له ألا أدلك على شيء إذا قرأته أو قلته ما أتيناك ولم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح، فعلمه آية الكرسي، فلما عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ صدقك وهو كذب، أي لا يحملنك يا أبا هريرة كثرة كذبه أن تقبل منه هذا الحق، لأن الحق يقبل ممن جاء به. يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره في أسارى بدر رأى ما رآه أبو بكر وهو مفاداتهم، وكان عمر يرى قتلهم، فنزل القرآن مؤيدا لقول عمر وهو رسول الله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. انتبهوا يا جماعة. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لأنه لم ينهى عن الصلاة عليه، اعترضه عمر وقال أتصلي عليه يا رسول الله وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال أعدد عليه قوله، فقال تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إن الله خيرني وإني لو أعلم أنني إن زدت على 70 لغفر له لزدت عليها. فصلى عليه. يقول عمر فما مكثنا إلا يسيرا إلا ونزلت الآيتان من سورة براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم. الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به. في صحيح الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج قال قدم النبي، هذه الأدلة كثيرة ترى على هالقاعدة لكن لعله نكتفي بما ذكر، لكن بما أن بدأنا في هذا الحديث نذكره. في حديث رافع بن خديج قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا، لأنه في مكة ولم يكن في نخل، يعني يعني لم يكن يعرف أن اللقاح له دوره في طيب الثمرة، فتركوها فخرجت شيصا نقصت، فقال أنتم أعلم بأموري دنياكم. فإذا كل من جاءك بالحق فالواجب عليك قبول. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اقبل الحق، اقبل الحق ممن جاء به ورد الباطل ممن جاء به، احلو ذا القاعدة. ثم تكلم عفى الله عنا وعنه وغفر الله ورحمه عن قواعد في النقد، فإذا أردت أن تنقد أحدا فلا بد أن تنقده مبنيا نقدك على هذا، على هذه الأصول. الأصل الأول قاعدة الإخلاص لله عز وجل في النقد، فالنقد لنصرة الدين عبادة، فيجب عليك أن تتفقد نفسك وإخلاصك إذا أردت أن تنقد أحدا. هل أنت مخلص في هذا النقد أم أنك تريد به أمور أخرى؟ وكل أبصر بنفسه كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والله عز وجل يعلم ما تكنه نفسك وما تخفيه وما يخفيه ضميرك، إن الله عليم بذات الصدور. القاعدة الثانية قاعدة العدل، قاعدة العدل، فإياك أن تجور في نقدك وإياك أن تتجاوز به حد تحقيق المصلحة واندفاع المفسدة. ولذلك لم يكن السلف رحمهم الله ينقدون علماء الحديث بكل شيء، وإنما يخصون نقدهم فيما يتعلق بالرواية فقط، لكن لم يقولوا وهذا رجل ضعيف وقد طلق زوجته العام الماضي وقد ظلمها وقد قطع عنها النفقة. هل تجدون هذا في كتب الرواية؟ إيش شأن هذا؟ ما له دخل هذا؟ ومن المضحك المؤسف في آن واحد أن بعض الناس أراد أن ينقد عالما وقلب أوراقه وأشرطته فلم يجد شيئا، ولكنه وجد أنه أخذ عليه تعهد أخلاقي في مرحلة الابتدائية أو المتوسطة ففرح به ونشره في التويتر أنه أخذ عليه تعهد أخلاقي في مرحلة الابتدائية والمتوسطة. مثل هذا ينقد لله؟ هل هذه الصورة نقد لله؟ هذه إسقاط، إسقاط شخصيات فقط، إسقاط شخصيات. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعدل مع الموافق والمخالف، وأقام سماواته وأرضه على العدل، وهو الشريعة التي لا استثناء فيها. العدل هو الشريعة التي لا استثناء فيها. الصلاة فيها استثناء وهي حال العجز والمرض ولا لا؟ والزكاة فيها استثناء، والصوم فيه استثناء، والحج فيه استثناء. العدل قاعدة شرعية وحكم شرعي لا استثناء فيه. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، وقال الله عز وجل بالنسبة للمخالف ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل في شأن الموافق وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فأمر الله عز وجل بالعدل أمرا مطلقا. القاعدة الثالثة قاعدة النقد بالعلم، العلم، فلا تنقد أحدا بالجهل أو بالأخبار الكاذبة أو بالإشاعات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي فتصدقها ثم تبني عليها أحكاما، ثم إذا تكشفت الأوضاع وزالت السحب فإذا أخوك بريء مما اتهم به فتندم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فليكن نقدك مبنيا على علم، على علم وبرهان قطعي واضح. القاعدة الثالثة قاعدة النصيحة، فليكن مبدأ نقدك لإخوانك أنك تريد نصيحتهم لا فضيحتهم ولا التشهير بهم ولا إسقاطهم ولا نشر غسيلهم ولا إبعاد واقعهم عن الناس، ولا تقصد بنقدك أنك تخدم حكومة سخرتك لنقد العلماء، احذر من ذلك. لا تتعاقد أيها الطالب والعالم مع الحكومات في نقد إخوانك، يقولون لك اسقط هؤلاء العلماء ونعطيك المناصب والمال كما تفعله بعض الحكومات الفاجرة الجائرة، وتجد من ينفذ أجندتها في إخوانه المسلمين، وهذا لا يجوز. ليكن نقدك نصيحة، فإذا كان النقد لا يقتضي العلن فلا تعلن النقد، اجلس مع أخيك جلسة محبة ومصارحة وقل له أنا لاحظت عليك كذا وكذا، فانقده فيما بينك وبينه، وإذا اقتضت النصيحة العلن فأعلن، ولكن في حدود ماذا؟ في حدود تحقيق المصالح ودفع المفاسد. لكن أغلب نقد الناس الآن ما هو؟ مبني على ماذا؟ على الفضائح ونشر الغسيل بس فقط. أعوذ بالله، والله مللنا من هذه الدنيا، أقسم بالله، والله مللنا من الحياة، استغفر الله، أعوذ بالله من هذه الكلمة، لكن والله مللنا من هذه الدنيا، استغفر الله، والله ملينا من هذه التصرفات، والله مللونا في حياتنا يا رجل، والله مللونا من بلادنا، أقسم بالله. يسمى من روائح نقدهم الحقد والحسد، ويسمى منه الإبراد الغليل وإطفاء الغيظ عليك فقط. قليل من تسم من رائحة نقده النصيحة والتوجيه والوعظ والإرشاد، قليل. فوالله ما أنا على صحبتكم في هذه الدنيا بحريص، ولكن نتركها لله عز وجل. ومنها كذلك الحذر من شهوات النفوس الخفية، الحذر من شهوات النفوس الخفية، لأن هناك شهوات قد تدفع أصحابها للنقد، مثل شهوة التصدر، شهوة إسقاط الطرف الآخر، شهوة إبعاده عن الساحة، شهوة التفات الناس لك وصد عيونهم عنه، شهوات خفية. بعض الناس ينقد في الآخرين والمشاهير حتى يرفع ذاته ويشتهر. يقول الناظم عفى الله عنه وعنه: منهجنا في النقد ذو قواعد عظيمة غزيرة الفوائد، أولها الإخلاص للمعبود، والعدل والإنصاف في المنقود، وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير، ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عظيمة البلية، تنقد في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامن، فاحذر ذلك، احذر كل الحذر أن يكون مبدأ نقدك للناس هو رفع الذات. ومن قواعد النقد التي لم يذكرها المصنف: كلام الأقران في بعضهم يطوى، أجيبوا ارفعوا صوتكم تكفون، ولا يروى، لأن غالبا أن الأقران في سنهم أو الأقران في الشيخ أو الأقران في البلد غالبا ما يتغايرون غالبا، وقليل من الأقران من يسلم قلبه من ذلك وتكون نفسه طيبة صافية على أقرانه، قليل. فمتى ما سمعت القرين يقدح في قرينه فاعلم أن ثمة شهوة خفية وراء هذا النقد. ولذلك لم يقبل العلماء نقد الإمام النسائي رحمه الله تعالى في بعض أقرانه، ولم يقبل العلماء قول الذهبي في الطوفي، لأن كليهما من تلاميذ أبي العباس بن تيمية فهم أقران. أقران، كلام الأقران يطوى ولا يروى، والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة أخرى من قواعد التوحيد فقال: أحسن الله إليكم. قال المصنف عفى الله عنه: وأنه لا يقرن مع الله غيره في أمور العبادة والمشيئة، ويجوز ذلك في أمور الطاعة والمحبة ونحوها. نعم، لا يقرن مع الله غيره بحرف الواو في أمرين: في أمور التعبدات والمشيئة، فلا يقال ما شاء الله وشئت، لا تقرن مع الله غيره بحرف العطف الواو في أمور المشيئة، ولا في أمور العبادة فتقول أنا أذبح لله ولك، أسجد لله ولك، أركع لله ولك، أستعين بالله وأنت.

لذلك بعض الناس يقف إذا أعطونا وسمعنا وأطعنا وإذا لم يعطونا خرجنا. من وين تعلمت أنت؟ في أي حلقة تعلمت هذا؟ يريد أن ندخل في قول الله عز وجل ها فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فإذا طاعة الحاكم ليس مبنية على المعاوضة. فإذا قلت لك اسمع وأطع إياك أن ترفض السمع والطاعة وترفض هذه الأحاديث بدعوى أنه قصر في كذا وكذا، لأنك لازم تعرف أنها ليست معاوضة، صح ولا لا؟ قاعدة صعبة شوي ها، بس ما عليش ما عليش. يبردها عليكم القاعدة الثانية، يبردها عليكم القاعدة يا أخي. إذا تكلمت عنها الطائفين غضبت، عن طائفة العلماء والأمراء يتغير أسلوبي، لأني أعلم أنه متى ما كانت البلد تحافظ على هاتين الطائفتين فإن البلد قائم، لكن سور البلد وحماية البلد وحزام الأمان في بقاء البلد في هاتين الطائفتين. فالشعب الذي يلعن علماءه ويخرج على حكامه وش دور من؟ يسقط، يسقط سور البلد. إيش بقي؟ إيش بقي؟ لأن القدح في العلماء يوجب ذهاب هيبة العلم، والقدح في الأمراء يوجب ذهاب هيبة الأحكام من بعد العلم. وأي بلاد يلجأ خيرها إلى لها هيبة الأمن والعلم. القاعدة الثانية توضح لك القاعدة الأولى، وهي لا يجوز إدخال العواطف في مسألة السمع والطاعة. لا يجوز الدخول بالعواطف في مسألة السمع والطاعة. العواطف عند دراستك لهذا الباب سد بابها. إياك تدخل في السمع والطاعة بمسألة العواطف، لأنه متى ما دخلت العواطف في مسألة السمع والطاعة فسد نظام السمع والطاعة. ما دليله؟ دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب قال أخذ علينا، حديث عبادة بن الصامت قال أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومن أرادنا. كلها عواطف، عواطف سحبها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إياكم أن تتعاملوا معهم على مقتضى عواطفكم، وإنما تعاملوا معهم بمقتضى الشرع. فإذا متى ما دخلت العواطف في هذا الباب صارت عواصف من الباب. ولذلك بعض الناس يلعن الحكام، لما؟ لأنهم سجنوا ابن عمه إذا في عاطف، لأنهم أخذوا بدلاته، أكلوا شيئا من المال إذا في عاطف، أحبة المال عاطف، لأنهم جوعوا الشعوب الجوع عاطف، لأنهم ظلموا فهو يجد في قلبه بغضا وحقدا عليه. متى ما تعاملت مع هذا الباب بالعواطف فسد النظام. ولذلك اهل السنه والجماعه يقررون المسائل تقريرا عقليا شرعيا مبنيا على تحقيق المصالح واندفاع المفاسد حتى وان كان فيه اهلاك العواطف. يعني تظن انهم يامرون بالسمع والطاعه لسواد عيون الحاكم عشان عيون السوداء ووجه التميم وهذه تقولون ما نظهر، وانما يامرون بالسمع والطاعه لماذا؟ لتحقيق المصالح العامة واندفاع المفاسد العامة. طيب يبرر عليك القاعدتين هذه، القاعدة الثانية وهي اعتقاد واستشعار التعبد لله عز وجل في القيام بهذا الشهر. فإن الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بالسمع والطاعة، فامتثل في هذا وامتثل في هذا. والذي أمرك بالزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الحليم هو الذي أمرك بالسمع والطاعة. لا تكن ممن يؤمن بعض الكتاب ويكفر بذلك. فاستشعر انك بصبرك واحتسابك للاجر وقتل عواطفك وتحملك لما يصدر عليك منه من الظلم والعدوان والعنجهيه والقهر، استشعر انه في ميزان حسناتك انك تريد بهذا الصبر ان تتعبد لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للانصار وانكم ستلقون بعدي اثرا، يعني اناسا يستعجلون عليكم بالمال والدنيا والمال، مع أن الدولة الإسلامية لما قامت على أكثرها ومع ذلك تحرمون من خيراتها. ماذا قال لهم؟ اصبروا حتى تلقوني على الحق. الصبر في هذا الباب هو المطلوب. فمتى ما درسنا مسائل السمع والطاعة والعقائد التي قررها العلماء مبنيا على هذه القواعد سوف يحل الأمر علينا. أن التعامل بيننا وبينه ليس معاملة معاوضة، وأنه لا يجوز دخول العوام، وأن التعامل مع التعبد لله عز وجل فحينئذ يخف علينا قضية، قد قضية الغضب النفسي الذي يخالط بعض قلوب الطلاب إذا تكلمنا عن هذه المسائل، وربما نسد على أنفسنا أيضا بعض الاتهامات التي قد يتهم بها بعض العلماء أنه كذا وكذا. عطنا العقائد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف غفر الله له: ولا ينزعون يدا من طاعة، ويرون إقامة الجمع والجماعات خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ويجاهدون معهم ولا يخرجون عليهم إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان وغلب على ظنهم النصر، ويدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولا يكفرون أحدا إلا من ثبت كفره بالنص، ولا يلعنون المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. نفس القاعدة اللي شرحناها. نعم. نعم. لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشرطين: الشرط الأول أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، الشرط الثاني أن يغلب على ظننا إبعاده بدون إراقة دماء. الشرط الثاني هذا مهم جدا. قوله إلا أن تروا كفرا، بناء على ذلك فمجرد ارتكابه للمعاصي لا يدل على أو لا يسوغ لنا الخروج. ثم قال بواحا، أي كفرا ظاهرا، كفرا ظاهرا واضحا قاطعا، ليس مجرد اتهامات ولا مجرد شكوك أو أوهام أو خيالات وظنون كاذبة. ثم قال عندكم فيه من الله برهان، أي دليل قاطع يدل على كفر من فعل ذلك. وبناء على ذلك فالكفر المختلف فيه لا يجوز لنا الخروج، فترك الصلاة كفر مختلف فيه، ترك الصلاة كفر مختلف فيه، فلا يجوز لنا الخروج. الشرط الثاني أن يغلب على ظننا إبعاده عن منصب الحاكمية وتنصيب من هو خير منه بلا إراقة دماء. إذن عندك الآن أمران: الأمر الأول أن يغلب على الظن إبعاده بدون دماء، هذه وحدة، وبناء على ذلك فإذا تضمن إبعاده عن منصبه وإخراجه من قصر الحكم قتل الشعب، أجيبوا أنتم عقلاء، اتركوا كونكم طلبة علم، جاوبوني على أنكم عقلاء، أأبعد واحدا وأقتل شعبا؟ أأبني قصرا وأهدم مصرا؟ أأبعده وأعرض أنفس الشعوب كلها للخطر؟ هل هذا من العقل والدين؟ جواب لا. فإن الشريعة جاءت بحفظ النفوس، فأي شيء يفضي إلى الإخلال بالنفوس فهو حرام إلا الجهاد في سبيل الله فقط. الثاني، انتبه، أن يغلب على ظننا تنصيب غيره بلا ممانعة ولا منازعة، بمعنى أن ما نبعد الحاكم الظالم ثم نرجع إلى صناديق الاقتراع، وش عودنا فيه؟ نرجع إلى صناديق الاقتراع، ثم من سيختار الشعب؟ وهل الشعب كله سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن القاسم؟ ولا الشعب فيه اليهودي وفيه النصراني وفيه الكافر وفيه الممثل وفيه المطرب وفيه الفاسق وفيه الخمار، وش بيختارون ذولي؟ من سيختارون؟ فإذا لا يجوز الخروج على هذا الحاكم، لأننا لا ندري من سيتولى بعده، أستخف مفسدته أو ستزيد. ولذلك ما في الخروج خير، ما في الخروج على الحكام خير، خذوها مني يا جماعة واقبلوا هالشيبة، كلام هالشيبة هذا، والله ما في الخروج على الحكام خير، أقسم بالله الذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، ما في الخروج على الحكام خير. وما صاد المسلمون من مسلسل الخروج على حكامهم إلا كل شر، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على حاكمهم إلا وكان إلا وحصل من الفساد أضعاف أضعاف ما كانوا يرجونه من الخير. ولكم في الواقع عبرة، لكم في الواقع عبرة. فلذلك ترى والله ما في الخروج شر، والله ما أقولها تسويغا لظلم الظالمين، والله العظيم أقسم بالله ما أقول هكذا، أقسم بالله والله يعلم ما في قلبي، ما أقولها عشان تسويغ الظلم ولا انبطاحا للحكام، ولا أقولها عشان أرجو بها مدحا أو ثناء أو منصبا أو مالا أو دنيا مؤثرة، إنما أقولها والله رحمة بها الشعب الضعيف، يعني بيطلعون من بيتاتهم مساكين، شيبان وحريم وبزران، خلهم يا أخي يعيشون آمنين، خلهم يعيشون آمنين يا أخي، إلا لازم يخرجون لاجئين على حدود الدول ينتظرون عطف مؤسسة خيرية حتى تصرف لهم علاجا ولا تعطيهم خبزة يأكلونها، يهب عليهم الهواء، يموتون أطفالهم ما يلقون مقابر، يهبهم هوا حر الصيف وزمهرير الشتاء، خلهم يا أخي عايشين في بيوتهم يا أخي، حتى وإن كان ينقصهم شيء، لكن اعلم أنك بخروجك أو تدبيرك أو تخطيطك لاغتيال الحاكم أو الخروج سوف يفقدون ما يجدون. ولذلك التعامل مع الحاكم ينبثق من هذه القاعدة، لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود، لا تتكلف المفقود، سل الله عز وجل ما فقدته، سل الله عز وجل أن يهلكه، سل الله عز وجل أن يبعده عن سدة الحكم، سل الله صلاحه، فإن الدعاء للحاكم بالصلاح من مقتضيات مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هم يظلمون، نعم يظلمون، يجورون، نعم يجورون، الأدلة أخبرتنا بشيء كثير من ذلك، لكن كيفية التعامل معه هو مبني على هذا المعتقد. ولذلك لا تزال هذه الدولة والحمد في خير، لما لأن ونحن صغار نشرب هذا المعتقد ها في ابتدائي، ونشرب هذا المعتقد في متوسط وفي ثانوي والجامعة، ومستمر معنا في حلقاتنا وعلماءنا وفي وسائل إعلامنا، فالشعب ينقصه الكثير وظلم كثيرا، ولكن يبقى الشعب ها انبعاثاته دينية. الشعوب التي رضيت بذهاب حكامها ما صادت خير، أعطوني دولة من دول عربية جاء عندها الخريف العربي هذا اللي يسمونه زورا وبهتانا بالربيع العربي، هو خريف خرف النفوس وخرف الأمن وخرف الاقتصاد وخرف الدنيا، وفتحت أبوابنا للغرب، صار الغرب هم يقسمون ويتحكمون والجماعات الإرهابية والدنيا كلها كل صار لها من رأس الصوت. أول مير كان ظالم واحد، والآن كم ظالم؟ ألاف الظلمة الآن. أول كان يتسلط على طائفة أو عالم أو عالمين أو ثلاثة أو مظلوم أو مظلومين، لكن الشعب الآن كله ظلم، هجر الملايين، الملايين هجروا، وقتل أكثر من 300,000 بل وتزيد نفس، على ماذا؟ على واحد أبعد واحد، ولا يزال إلى الآن في سدة الحكم ووراءه تلك الدول التي لا ترضى بزواله، أسأل الله أن يزيله ويزيلهم معه. ايش؟ ايه لا هذا بعدين، لكن الخروج لا خير فيه، والخروج انواع، خروج عملي وخروج لساني وقولي، وغالبا الخروج العملي يكون بعد الخروج القولي، بعد الخطب والمحاضرات والتأليب يأتي الخروج العملي. الجواب لا يجوز ذكر مساوئه امام العامة، وانما ذكرها عند من يستطيع ان ايش؟ يغير او ينكر. ما الذي سيستفيد العامة إذا جلست على المنبر وأقول الحاكم يشرب الخمر، الحاكم يفعل، الحاكم يفعل، ما الذي سيستفيده الناس؟ بعدين سيخرجون وقلوبهم موغرة على هذا الحاكم، وسيخططون ويدبرون كيف يبعدون، لكن عند العلماء، عند الوزراء، عند الوجهاء، عند علية القوم اللي يدخلون عليه هذا نعم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا ينصحه علانية وليأخذ بيده فإن قبل إلى آخر الحديث. فالشاهد أن التعامل مع العلماء والحكام له خصوصيته، له خصوصيته. هل ينكر على الحاكم علنا؟ الجواب شف، الأصل في نصيحة الحاكم والإنكار عليه أن تكون سرا، وتجوز علنا في حالة واحدة، في حالة حضوره هو حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه. لكن منهج الإخوان المسلمون الآن ومنهج التكفيريين أنه أظهر وأنكر على الحاكم على المنبر وإن لم يكن موجودا. وين دليل هذه؟ أتحداك تجد لي فيها دليل، ما فيها دليل. الذين أنكروا من السلف على الحكام كان بإيش؟ بحضور الحكام موجودين حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يبرر ما فعل. ولا يستدل بفعل سعيد بن المسيب في سعيد بن جبير وغيره، فإن هذا قد أنكر عليه أهل السنة والجماعة وخطأوا فعله هذا. فالشاهد يا إخواني أنني أنصحكم نصيحة لوجه الله تذكرونها في حياتي وبعد موتي، أنصحكم لا تخرجوا على حكامكم، فإن الشعوب ضعيفة وليس عندها الاستعداد الإيماني لاستبدال هذا الحاكم بغيره، وليست عندها القوة الكافية في استبداله إلا بماذا؟ إلا بإهلاك الحرث والنسل والقتل والتقتيل، فهذا ما أمرنا الله عز وجل به. فأوصيكم بالصبر واحتساب الأجر. خلونا ننتهي من هذا القطعة، بقي علينا شيء يسير، عندي رسالة يحققها بعض الإخوان الآن، اسمها قواعد سلفية في التعامل مع الحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويؤمنون بأشراط الساعة التي صح بها الدليل كنزول عيسى بن مريم عليه السلام، لقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، والأدلة في ذلك كثيرة. نعم. فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. عندكم ولا يقل خطأ، ولا يقبل إلا الإسلام. نعم. وطلوع الشمس من مغربها، لقول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. والمقصود طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيح: لما غربت الشمس في المدينة قال: أتدري أين تذهب هذه يا أبا ذر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، وإنها تكاد أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتخرج من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول علامات الساعات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، فأيتهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على أثرها قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. وخروج دابة الأرض من موضعها، والأدلة عليها في آخر سورة النمل والسنة مصر. ويأجوج ومأجوج أيضا في الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وخروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، ومخرجها من أرض عدم، من أرض اليمن. نعم. وبثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ولم تقع هذه بعد. نعم. ويؤمنون بالمهدي وبما صح من اسمه ووصفه. أما اسمه فموافق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه موافق لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشبه خلقه وخلقه. نعم. وبالدجال لعنه الله، واضح. وبتخريب الكعبة على يد ذي السويقتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني به أفحج ينقضها حجرا حجرا. وبالدخان. نعم. ويرفع القرآن من الأرض ومن المصاحف والصدور، نسأل الله تعالى يميتنا قبل ذلك على الإيمان. آمين. فهذه جملة أصولهم وعقائدهم، أسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتني وإياك عليها. آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. وأن يوفقنا وإخواننا لكل خير. آمين. وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء، غفر الله لكم، شرح الله صدوركم، ثبت الله إيمان قلوبكم.